عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبركاته ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي، واللفظ له وابن خزيمة وصححه. نعم. حديث صفوان بن عسال مرادي، صحابي سكن الكوفة في التوقيت لمسح الخف بالنسبة للمسافر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا، والسفر جمع سافر، كتجر جمع تاجر، وركب جمع راكب، وصاحب جمع صاحب، وهكذا سفر جمع سافر، والسافر والمسافر سمي بذلك لسفوره وبروزه عن بلده وخروجه عنه، ومنه سمي السفور لإبراز وإخراج ما ينبغي ستره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا أن ننزع خفافنا بل نمسح عليها 3 أيام ولياليهن، 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه. هذا بالنسبة للمسافر، وسيأتي ما يخص المقيم، وأنه يوم وليلة 3 أيام بلياليهن. وأما بالنسبة للمقيم فسيأتي أنه يوم وليلة. وبداية المسح متى؟ من أول حدث، أو من اللبس، أو من أول مسح؟ نعم، من أول مسح، من أول مسح. ما في خلاف المسألة، الكلام لأهل العلم معروف، منهم من يرى أنه من أول حدث بعد لبس، وهذا المعروف عند الحنابلة، ولكن الصواب أنه ما قبل أن يمسح كأنه لم يلبس. فمن أول مسح، من أول ما يستفيد من هذا الخف، أول إفادة من هذا الخف المسح. المسح المحتاج إليه في الصلاة ورفع الحدث الذي يكون بعد حدث. فإذا صلى الصبح ثم توضأ لصلاة الصبح فلبس الخف، صلى الصبح ثم بعد الصلاة انتقض وضوءه، لكنه لم يمسح إلا لصلاة الظهر، نقول يبدأ المسح لصلاة الظهر، فيصلي به إلى صلاة الظهر. من الغد صلاة الظهر لا يصلي، لابد أن يخلع، لأنه تم عليه يوم وليلة من المسح. مقتضى قول من يقول أنه من أول حدث أنه ينتهي المسح بعد صلاة الصبح. قد يقول قائل: الخلاف لفظي، شو بيستفيد بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر؟ نقول: لو احتاج إلى الوضوء في هذا الوقت في قراءة قرآن أو صلاة نافلة لا بد أن يخلع. وعلى القول الثاني أنه من المسح يستفيد، يمسح حتى تزول الشمس في صلاة الظهر فيخلع ثم يغسل، وهكذا. إذا مسح في صورتنا، مسح لصلاة الظهر، خلع الخف وغسل رجليه وتوضأ ثم لبس الخف، يمسح العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر بقي متطهر من وضوء الظهر، يصلي بالعصر ولا يصلي لو ما أحدث، لكن المدة تمت. لو أراد أن يتوضأ لصلاة العصر قلنا له اخلع، المدة تمت، لكن يقول أنا ما أحدث بس بحاجة إلى طهر، يخلع ولا ما يخلع؟ ها؟ ها؟ يخلع. كيف؟ نعم، المدة المحددة شرعا للاستفادة من الخف انتهت، وهو حينئذ يصلي بقدم ليست ممسوحة ولا مغسولة، فطهارته ناقصة. هذه طهارة أصلية وهذه فرعية، في فرق. فهذا يصلي بخف بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، كيف يصلي؟ يعني ليست مغسولة وليست مأذون بمسحها، انتبه، ليست مغسولة ولا مأذون بمسحها شرعا، لم انتهت المدة محددة شرعا، إذن انتهى وقت التطهر، انتهى وقت الطهارة. نحن يأتي مسائل متعلقة بالمسح، وتعرفوا شرائع شيخ الإسلام أنه انتهاء المدة ليس بناقض، نعم ليس بناقض، هو الذي يقيس خلع الخف على حلق الرأس بعد مسحه، لكن لا يقاس على مع إلا مع تمام توافر شروط القياس على أن العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، وكون هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية يقاس عليها غير مرضي عند أهل العلم. أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، هذا أمر مجمع عليه، مسحت لصلاة الظهر فأجنبت الظهر، تبي تمسح العصر؟ لا، تقول مدة ما تمت، نقول لا، الجنابة لا بد أن تخلع إلا من جنابة، وهذا محل إجماع، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني من حدث أصغر، من حدث أصغر ناقض للوضوء فقط لا موجب للجنابة. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه، يعني الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث حسنه الإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي، قال الترمذي عن البخاري إنه حديث حسن، بل قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال. كون البخاري يقول هذا حديث حسن ومع ذلك يقول ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال، هل في تناقض بين قوليها وليس فيه تناقض؟ نعم ليس فيه تناقض، لماذا؟ نعم نعم، لأن أهل الحديث لا يستعملون أفعال التفضيل على بابها، حتى لو قال البخاري الحديث صفوان بن عسال ضعيف وقال إنه أصح شيء في هذا الباب ما في تناقض، لأن أفعال التفضيل ليست على بابها، يعني في الباب أحاديث وأقواها وأمثلها، وإن كانت كلها ضعيفة على فيما لو قاله حديث ضعيف، لكنه حديث حسن يعني يحتج به ويلزم العمل به، حديث علي. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. حديث مخرج في صحيح مسلم كما ترون، وهو عند الترمذي حيث أشار إليه إشارة، قال وفي الباب عن علي وابن حبان والطيالسي وغيرهم، وفيه ذكر التوقيت بالنسبة للمقيم، فهو في المسافر يوافق أو شاهد الحديث صفوان بن عسال ثلاث أيام وليهن للمسافر، يعني كما تقدم في الحديث صفوان فهل نقول شاهد أو متابع؟ شاهد لماذا؟ مشاهد ولا متابع؟ شو الفرق بين الشاهد والمتابع؟ نعم مطابق ليش؟ يعني باللفظ هذا كله تخرج. نعم إذا جاء الخبر ولو كان بلفظه من طريق صحابي آخر فهو شاهد، وإن اتحد الصحابي فهو متابع، إن اتحد الصحابي واختلف من دونه فهو متابع. والمتابعات كما تعرفون متابعات تامة وناقصة، وتفصيل هذا يطول. المقصود أن حديث علي شاهد لحديث صفوان بن عفان بالنسبة للمسافر، وهو مؤكد له ومؤسس لحكم جديد وهو مدة النسح بالنسبة للمقيم، ويوم وليلة للمقيم يعني في النسح على القصرين. المتابع إذا كان اتحد الصحابي، إذا اتحد الصحابي صار الخبر متابع، يعني إذا تابعه. لو افترضنا أن هذا حديث صفوان روي من طريق آخر عن صفوان نفسه، يكون الراوي عن صفوان تابع غيره في الرواية عن صفوان. ما سبب التفريق بين المسافر والمقيم؟ لماذا لم يكن جميع واحد؟ نعم زيادة المشقة بالنسبة للمسافر. نعم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن ثوبان رضي الله عنه بلفظ تثنية الثوب ابن بجدد ويقال ابن جحتر، من حمير أصيب في سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقه، روى عدة أحاديث منها هذا الحديث. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، الحديث صحيح، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وهي القطعة من الجيش، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب وهي العمائم التي يلف بها الرأس، والتساخين التي تلبس فتسخن القدم وتدفئه من الخفاف، وإذا دفع القدم فالجسد في الغالب أنه يدفع، بخلاف ما لو كانت الأقدام بادية في وقت البرد فإنه مهما لبس من الثياب فإنه سوف يبرد، لأن القدمين هما اللتان تباشران الأرض. على كل حال الحديث أصل في المسح على العمائم، وأما المسح على الخفاف والتساخين فهو متواتر، وهو أصل في المسح على العمامة دون إشارة إلى مسح جزء من الرأس، كما تقدم في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وأكمل المسح على العمامة، هنا العمامة فقط. ولذا جاء في كلام ابن القيم أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الإمامة فقط، ومسح على الناصية وكمل على الإمامة، ولم يثبت عنه أنه اكتفى بالناصية. فالحديث أصل في المسح على الإمامة. وهل يشترط للإمامة ما يشترط للخف من أن تلبس على طهارة أو لا يلزم؟ وهل يوقت فيها ما يوقت بالنسبة للخف أو يمسح ما بدا له؟ نعم نعم لأنه جاء في الخف والحاجة إليه أشد. جاء التوقيت بالنسبة للخف والحاجة إليه أشد وخلعه أشد، فجاء التوقيت بالنسبة للخف وأطلق بالنسبة للعمامة، وجاء أيضا تقييد القدمين بكونهما طاهرتين حال إدخال الخف، فالعمامة في حكمهم في حكم الخفين. نعم، من اللي قاله؟ أقول هل يشترط للعمامة ما يشترط الخف؟ نعم، أيهما أهم، عمامة ولا خف؟ كيف؟ خف. وجاء تقييده مع شدة الحاجة إليه بما ذكر بالمدة وتقدم الطهارة، نعم، فاشترط له ما اشترط للخف. يبقى أنه لو كانت العصابة لضرورة، يعني كانت على جرح مثلا أو جبيرة لا يمكن فكها، هذه أهم من الخف، ولذا لا يشترط لها ما يشترط من الخف، فلا يشترط تقدم طهارة ولا يشترط لها مدة، بل يمسح عليها ما دامت الحاجة قائمة. كيف؟ هذا مدرج، يعني العمائم تساخين عن الخفاف، هذا مدرج، نعم مدرج في الحديث من كلام الراوي، مدرج في الحديث من كلام الراوي، والمدرج أن يزاد في الحديث ما ليس منه مما يمكن فصله عنه، تجيء الروايات الأخرى بدونه، هذا واضح أنه مدرج. الإتيان بحرف التفسير بفعل التفسير يعني واضح، لكن أحيانا يكون الإدراج كما تقدم في حديث أبي هريرة، فمن استطاع لا دليل عليه من نفس الحديث، وإنما الطرق الأخرى بينت ذلك. على كل حال، هذا تفسير الراوي أو لا، أو لا من غيره. كيف؟ أقال لا لا، هذه ما يشق نزعها، لا يشق نزعها، ولولا النص في الإمامة كان كل اللي يمسح بعد اليدين بعد عليهم. يعني الرأس مكشوف ولا مغطى؟ أقول لو كان الدين بالرأي كان هناك شيء أولى من المسح على الإمامة، لكن نقف حيث وقفت النصوص، لأن الأصل غسل الأعضاء، هذا الأصل، فيخرج عن هذا الأصل بما ورد فيه النص، ومع ذلك يبقى على الأصل. نعم، يشترط أن تكون محنكة وذات ذؤابة، يعني مثل عمائم العرب تماما، يعني العمامة التي يطلق عليها عمامة في عرف السلف محنكة وذات ذؤابة، لكن النص مطلق ما في ما يدل على أن التحنيك والذؤابة شرط. نعم، إيه البخاري ما يلزم بما أخرجه مسلم، هذا أصل قائل لرأسه، لو ضعف الإمام أحمد حديث مسلم في البخاري يقول ليش ضعف؟ هؤلاء أئمة ما يضرب قول بعضهم ببعض، هذا رأيه، هذا من وجهة نظره، ولم يخرج لا هذا ولا ذاك، لأن شرطه أعلى رحمه الله. نعم، الجبيرة التي محتاج إليها، جرح يلف، كسر يربط، هذه جبيرة محتاج إليها. أدم هم يقولون إذا كانت الجبيرة أكثر من القدر المحتاج إليه يمسح عليها ويتمم عن القدر الزائد، لكن هل القدر الزائد هذا بحاجة إليه؟ إن كانت الحاجة داعية فيكتفى بالمسح فيكون في حكم أصله، وإن لم تكن الحاجة داعية فإن كان الكسر هنا وربط كل يده يقول لا ما يجوز يمسح عليه أصلا، وأما الجنب بين المسح والتيمم لا أصل له. نعم، على كل حد سرحة يمسح عليه كله. سم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. عن عمر موقوفا يعني لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما أضيف إلى النبي المرفوع وما قصر به دونه، فإن كان عن الصحابة فهو الموقوف، وإن كان عن التابع فمن دونه فهو المقطوع. عن عمر رضي الله عنه موقوفا يعني من قوله، وعن أنس مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. خرجه الدارقطني والحاكم مصححه. وجمع من أهل العلم حكموا على الحديث بأنه شاذ مخالف لما تقدم من أحاديث التوقيت، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء. فالمخالفة من هذا الوجه إن شاء لمتى شاء لا شك أنه من هذه الوجهة مخالف لأحاديث التوقيت، توقيت المسح بالنسبة للمسافر والمقيم، فرد إلى مشيئته، فإن شاء مسح يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، وسيأتي في الحديث أبي بن عمارة ما يدل على ذلك، لكن حديث ضعيف وهذا حكم عليه بالشذوذ. منهم من يقول لا حاجة إلى الحكم عليه بالشذوذ لأنه يمكن تقييده بما تقدم إن شاء في المدة المحددة، فلا يكون هناك حينئذ معارضة بين هذا الحديث وبين قبله، وحينئذ يرتفع الشذوذ عنه. إذا لم توجد المخالفة يرتفع الشذوذ. إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، هذا يقرر ما تقدم من أنه أدخلهما طاهرتين، فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، يعني في المدة المحددة، وعلى هذا لا يوجد اختلاف بينه وبين الأحاديث السابقة إلا من جنابه، وهذا مؤكد لما تقدم من حديث صفوان، وحينئذ يكون معناه معنى الأحاديث السابقة. وإذا قلنا أنه إن شاء إطلاق في المدة وأنها لا تتحدد بزمن معين يمسح إن شاء متى شاء، فهو مخالف للحديث التي هي أقوى منه، حديث علي وحديث صفوان وغيرها من الأحاديث، فيكون حينئذ شاذا. نعم. الحديث الذي يليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه. نعم. موقوف عن على عمر، يعني من كلام عمر نفسه. ها؟ أي نعم. حديث عمر موقوف، وحديث أنس مرفوع، أنس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وهذا شاهد الحديث علي عن صفوان في توقيت المدة، مدة المسح بالنسبة للمقيم والمسافر. وأبو بكر اسمه نفيع بن حارث، سمي بذلك لأنه تدلى من بكرة وقت حصار الطائف، كان من اعتقه النبي، أسلم واعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، مات سنة 51. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رخص المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا معروف أنه بالنسبة لمسح الخفين والمقيم يوما وليلة إذا تطهر، بهذا القيد لا بد أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. وتقدم فيما لو لبس خفا قبل طهارة القدم الأخرى، وأنه لا بد أن ينزع القدم اليمنى ولا يلبسها إلا بعد كمال الطهارة. وإن قال بعض أهل العلم أن هذا مجرد عبث، لكنه تحقيق لهذا الشرط، ومثل هذا لا يقال له عبث. نعم. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. حديث أبي بن عمارة، مدني سكن مصر وله صحبة، هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث كما قال النووي في شرح مسلم، ضعيف باتفاق أهل الحديث، وقال في شرح المهذب اتفقوا على أنه حديث ضعيف مضطرب لا يحتج به. ولا يمكن توجيهه كالحديث السابق، لا يمكن توجيهه، فيه معارضة صريحة واضحة لما تقدم من أحاديث التوقيت. قال أمسى على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. زد على ذلك لا بأس، هذا مفتر الحديث، لكنه مخالف لما هو أقوى منه، ولذا اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف فلا احتج به. مالك رحمه الله عنده رواية تقول بالإطلاق بالنسبة للمسافر، وأنه يمسح ما شاء استدلالا بهذا الحديث، لكنه حديث ضعيف لا يعتد به ولا يعتمد عليه. نعم. سناده لا يثبت ومتنه مخالف، ضعيف سندا ومتنا. قال البخاري، قال الإمام أحمد، قال الإمام البخاري ليس بالقوي مثل ما قال أبو داود، وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت. ابن الجوزي بالغ فذكر الحديث في الموضوعات وحكم عليه بالوضع، ذكر الحديث في الموضوعات فحكم عليه بالوضع. نعم ضعفه شديد جدا ومتنه منكر، وابن الجوزي أدخله في الموضوعات. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الأسئلة مع العجلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر من هالأسئلة اللي جت، أكثر من هالأسئلة اللي جت. طيب ماشي. حديث صفوان بن عسال المرادي حكمه لدرجته؟ نعم ماشي. فات فات وراك هون. إيه ماشي. نعم حسن، حديث صفوان بن عسال حسن، ومفاده في التوقيت بالنسبة للمقيم المسافر، وأما المقيم فدليله حديث علي رضي الله عنه. مش تبي طيب ولا على ذكرتون أبو فيه صور جزاك الله خير. اختر كيف؟ تحتاج هذه؟ كنت لا تحتاج أخذ هذا، ما في أحد ما يحتاجه، الطيب ما في أحد ما يحتاجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حب إلي من نساء من دنياكم النساء والطيب، لكن قرة العين الصلاة. نعم. حديث أبي بن عمارة، حديث أبي بن عمارة ضعيف، في خلاف ولا ما في خلاف في بعضه؟ طيب مفاده شو فيه؟ يفيد ايش؟ ما الذي يفيد حديث أبي بن عمارة؟ نجيب لك سؤال ثاني، الفرق بين الموقوف والمرفوع. المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابة. تحتاج لي ايه تحتاجه ها طيب ولا لا؟ خذ طيب. طيب لا بأس لا بأس. ما اسم أبي بكر وما سبب تكنيته بذلك؟ نعم ما البكرة؟ وش البكرة؟ وش البكرة؟ لا ما يوضع فوق البئر لاستخراج الماء. البكرة هذه تدور هذه. نعم ها. لماذا لقب بأبي بكرة؟ لأنه تدلى. نعم اسمه اسم أبي هريرة. ما اسم أبي هريرة؟ الرحمن بن صخر الدوس. كم يروي من الحديث؟ كم له من حديث يرويه؟ من ثالث الخلفاء الراشدين؟ ما شاء الله ما شاء الله. تفضل الله يسمحك. طيب هناك قاعدة في النسيان مهمة عند أهل العلم، أشرنا إليها في أكثر من مناسبة، كنا آخر قاعدة ها لا مشكلة هذه نقرأ واحدة ها. نعم أنت صحيح. طيب متى يحمل المطلق على المقيد؟ هذا مر بنا في وقت سابق ها؟ يحمل المطلق على المقيد ها؟ متى يخص العام بالخاص ومتى لا يخص؟ شو الفرق بين التقييد والتخصيص؟ شو الفرق؟ أنت بحاجته. أقول إذا كنت تنوي مواصلة طلب العلم الشرعي ما تستغني عن مثل هذه الأمور. اسم أبي بكر زبيع بن الحارث. من يجيب على الأسئلة التي ذكرتها؟ الأسئلة الرسولية التي ذكرتها. متى يقيد المطلق ومتى يخصص العام والفرق بين التقييد والتخصيص ويستحق هذه لآخر الجوائز. طيب صور حمل المطلق على المقيد. نعم إذا اتحد الحكم والسبب يحمل ولا ما يحمل؟ يحمل. إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل. طيب نعم ايش الحكم في المسألتين قولا واحدا ولا في خلاف؟ اذا اتحد السبب دون الحكم مثاله السبب دون الحكم فماذا تقول؟ اليد. نعم اليد سبب دون الحكم في آية التيمم وفي آية الوضوء سبب دون الحكم يحمل المطلق على المقيد ما يحمل. صحيح. سم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.